بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم: هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول تقدم لنا أن الآمر حينما يأمر غيره بأمر لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأمره لمصلحة المأمور المحضة، يعني تكون مصلحة للمأمور، والحالة الثانية أن تكون المصلحة متمحضة للآمر، والحالة الثالثة أن تكون المصلحة لهما معا. يقول: وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، لأن كل من أعان شخصا على الطاعة فإنه يثاب على ذلك، لأنه دال له على الخير وهادي له إلى الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. قال: وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث يرويه بعض الناس بلفظ: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهذا خطأ من وجوه. الوجه الأول أنه خلاف اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الوارد ما كان ولم يقل ما دام. ثانيا أن لفظ ما دام يدل على أن معونة الله تعالى للعبد تكون مدة دوام كونه معينا، فإذا انقطعت إعانة الله له، فهمتم؟ لأن والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ما هنا مصدرية ظرفية أي مدة دوامه معينا لأخيه، فإذا انقطعت إعانته لأخيه انقطعت إعانة الله، بخلاف ما كان العبد في عون أخيه فإنها تدل على استمرار ذلك. وثالثا أن قوله ما كان العبد في عون أخيه يدل على أن معونة الله للعبد من جنس معونته لأخيه، بخلاف لفظ ما دام. هذه ثلاثة وجوه تدل على أن هذا اللفظ ما دام العبد لا تصح، فلا يصح من جهة الحديث ولا أيضا من جهة المعنى. مفهوم هذا؟ نعم. قال: فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة الآمر مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال موسى: إن الملأ يأتمرون، وقال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر، يعني مقصود أنه لا تلازم بين الأمر وبين الإعانة على الأمر، فأنت قد تأمر شخصا بشيء ولا تعينه، كما في الآية الكريمة إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، فهنا أمره ولكنه لم يعنه، وسبب عدم إعانته خشية الضرر. كذلك الله عز وجل قد يأمر عباده بما فيه مصلحة ولكن لا يعينهم على ذلك إلا من استعان بالله، فمن استعان بالله أعانه الله. فلا تلازم، يعني مراده أنه لا تلازم بين الأمر وبين الإعانة على الأمر، فقد يجتمعان وقد ينفك أحدهم عن الآخر. قال رحمه الله: والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان، ويضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. شوف، ذكر رحمه الله المرض. المرض من الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به أحدا من عباده، وهو مما لا يلائم العبد. يقول يحصل فيه حكمة، ذل العبد رب يذل ويعرف قدر نفسه وأنه ضعيف، أيضا دعاؤه يلجأ إلى الله عز وجل في طلب كشف ما أصابه والشفاء، توبته لأنه قد يكون هذا المرض بسبب الذنوب والمعاصي يبتلى، أيضا تكفير الخطايا، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها خطايا، ويرق قلبه لأن المرض يصيب الإنسان بالانكسار، يجد انكسارا فيرق قلبه، ويذهب عنه الكبرياء والعظمة، وهذا في الأنفس السوية، وإلا بعض الناس قد يبقى على عتوه وعلى جبروته نسأل الله العافية، لكن عموما المرض سبب لانكسار الإنسان وذله، ولقد ويذهب عنه الكبرياء والعظمة. فبعض الناس يعني حتى وهو مريض تجد أن عنده أنفة لا يحب أن يراه الناس على مرض، تجد مثلا أنه يصاب بمرض ويقعد في البيت، يستطيع أن يذهب مثلا إلى المسجد على عربة، لكنه لا يفعل. ليش؟ يقول أن لا أريد أن الناس يروني على هذا الذل والانكسار، وأنا من أنا؟ أنا فلان وفلان كذا، فتجد أنه يعني يحرم نفسه الخير. قال رحمه الله: فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، وكذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. طيب، تفسير حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، لأن عقول البشر لا ترتقي إلى معرفة حكم ما يقدره الله تعالى وما يفعله في خلقه وفي شرعه. فمثلا قد يقول بعض الناس الكائنات الحية الحيوانات المفترسة، يعني مثلا الأسود والعقارب والحيات وغيرها من الحيوانات المؤذية، قد يقول الإنسان لماذا خلقها الله؟ ما الفائدة من خلق الحيات وهي مؤذية وتؤذي الإنسان؟ ما الفائدة من خلق العقارب؟ ما الفائدة من خلق كذا وكذا وكذا؟ فيقال إن الله تعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة، فهذه المخلوقات التي خلقها الله وفيها ضرر لخلقها حكمة. أولا أن يعرف الإنسان قدر نعمة الله عز وجل عليه بحفظه وحمايته، وثانيا أن يعرف قدر نفسه وأنه مهما بلغ في العظمة والكبرياء فإن هذه الحشرات أو هذه الحيوانات قد تصيبه بأذى لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، وثالثا أن يلجأ إلى الله تعالى في دفع ضرر هذه المخلوقات، يلجأ إلى الله عز وجل بالأدعية والأوراد. رابعا أن يستفيد من ذلك أو يكتسب من ذلك أنه كما أنه يحب ألا تؤذيه هذه الحيوانات فليكن ذلك في نفسه بحيث أنه لا يؤذي غيره. إذن كما أنه يحب ألا يؤذى فلا يؤذي. وأيضا خامسا فيه كمال قدرة الله عز وجل، حيث إن هذه الحيوانات سواء كانت من ذوات الأربع أو الزواحف يجتمع فيها منافع ومضار في آن واحد، فقد يخلق الله عز وجل في الشيء في الذات الواحدة منفعة ومضرة في آن واحد. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو قال شفاء؟ فالذات الواحدة من هذه الحشرات قد يكون فيها مضرة وقد يكون فيها منفعة. وقد ذكرنا أيضا مما يدل على هذا أن معرفة حكم هذه تذهب عن الإنسان الكبر والإعجاب بنفسه، وأن هذه الحيوانات أو هذه الحشرات قد يحصل منها إذلال لهذا الشخص. ولهذا حضر بعض الأدباء مجلسا لأحد الولاة فقال ما أدري لما خلق الله الذباب، فقال هذا الرجل ليرغم به أنوف الجبابرة، يعني هذا الذباب الحشرة تقع على أنف إيش الجبابرة فلا يستطيع أن يمنع نفسه عنه، ربما وقع على قاذورات وأنجاس وأقدار فيصيب هذا الشخص. وذكروا أن شخصا أيضا من المتغطرسين نسأل الله العافية أنه قال ما أدري لما خلق الله الخنفساء، ذكرناها لكم قبل، لما خلق الله الخنفساء، ألجمال شكلها أو لطيب رائحتها؟ شكل ما في جمال ورائحة منتنة. يقولون فابتلاه الله تعالى بالآكلة، الآكلة مثل الغرغرينة كأكل اللحم، فذهب يطوف البلدان يبحث عن علاج فلم يجد. قالوا فبينما هو جالس في بيته مع أصحابه سمع رجلا ينادي يا من حكيم، يسمون الطبيب الحكيم، يا من يريد الدواء يا من يريد الدواء. فقال أحضر هذا الرجل إلي، ائت به إلي. قالوا كيف يعني أنت ذهبت إلى الجميع الأطباء والحكماء ولم تجد علاجا، كيف تجد علاجا عند شخص يسوق لنفسه؟ المهم أحضر هذا الرجل، لما رأى هذه الآكلة قال أحضروا لي خنفساء، فأحضروا له خنفساء فأحرقها ودقها وذرها على الجرح، يقول فما لبث أياما إلا وبرئ. هذا يدلك أن هذا الرجل ابتلي باستهزائه واستحقاره لخلق من مخلوقات الله، جعل الله تعالى شفاءه بسببه بعد الله عز وجل. فكون الإنسان يتكبر ويتغطرس ويعجب بنفسه، هذا أقول أمر محرم شرعا، وهو أيضا من أكبر أسباب سرعة زوال ما هو فيه من سلطان أو عظمة أو غير ذلك. كل من تكبر وتجبر على قدر الله وعلى شرع الله أذله الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكروا أن ابن بويه، دولة بويهية، لما فتح ما فتح من البلدان وانتصر في حروبه افتخر وتعاظم في نفسه وقال وعياذ بالله: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. يقول فما أمسى إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول في ثيابه وعياذ بالله، لأنه تطاول على الله عز وجل فجاءته العقوبة عاجلة. نعم. قال رحمه الله: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم ما يحصله العقل ويحيط به. طيب، يقول توهمت الشيء من الوهم، يقول ظننته وفهمت الشيء علمته. شوفنا يقول ظننته علمته، ولا يقال ظننته علمته، وذلك لأن التفسير إذا كان بأي يفارق ما إذا كان بغيرها. وقد ذكرنا لكم أبيات ابن هشام رحمه الله التي ذكرها في المغني، تذكرونها؟ إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تخ يوما بإيش؟ بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، تقول توهمت الشيء أي ظننته، لأن أي تكون تفسيرية، والتفسيرية يكون إعراب ما بعدها كما قبلها. أما إذا فسرته بإذا تقول توهمت الشيء إذا ظننته، إذا ظننته. نعم. إذن إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تق بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. هذه قاعدة مفيدة يستفيد منها الإنسان، ذكرها ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب عن كتب الأعاريف. قال رحمه الله: والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى،

أنه يفيد ذلك ويفيد دوام قيامه وكمال قيامه. قال: وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. لا يزول لا يأفل من الأفول وهو الزوال. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة إبراهيم: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال: واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعظم، أعظم النص. ولهذا جواب كان، ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية. استثناء ابن عن رزق حينما كان مستمعا. نعم. ولهذا قال القارئ كالشارب. نعم. والمستمع القارئ كالحالب. والمستمع كالشارب. نعم. أيه. القارئ أحيانا يقرأ بقلبه لا بعينه. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. وقوله خالق بلا خلاص أحسنت. لم يثبت كان هو هذه مين من الصفات الواردة، لكن هو يقول الأوهام مهما لا تحيط به مهما حاول تتصور لا يمكن. هذا المراد، يعني يحاول يتصور ذات الرب عز وجل ما يمكن، ما لا تحيط به العقول والأوهام، هو أعظم من ذلك.